نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني بشر قال: حدثني محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال رحمه الله: باب ظلم دون ظلم، يعني أن ظلم مراتب ليس في مرتبة واحدة، هو ثلاث مراتب. أولها الشرك بالله، كما قال سبحانه وتعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أما الشرك الذي اسمه، قال عليه الصلاة والسلام: أما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، أما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله. والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض، يظلم أخاه، يظلم جاره ونحو ذلك، وهذا أيضا محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري عن الله قال: قال وسلم قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم فلا تظالموا، رواه مسلم في صحيحه. والثالث ظلم النفس بالشرك والبدع والمعاصي، قال تعالى: ومنهم ظالم لنفسه، يعني أوبقها بارتكاب المعاصي. فالظلم درجات، قال: ظلم دون ظلم، يعني الظلم ليس بمرتبة واحدة، ليس بمرتبة واحدة، الناس يتفاوتون بالظلم، كما أن الناس يتفاوتون بالإيمان كذلك إيش في المعاصي، المعاصي ليست كلها بمرتبة واحدة. البدعة ليست كالكبيرة، البدعة أعظم من الكبيرة. قال: حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي، قال: حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج، وقلنا كل شعبة ضعيف إلا هذا الإمام. قال: حاء، قلنا حاء يعني تحتمل، وحدثنا وتحتمل إيش؟ أي الحديث. قال: وحدثني بشر، هذا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر، هذا ربيب شعبة، يعني ماتت أمه، مات أبوه وتزوج شعبة أمه فرباه شعبة، وكان من أثبت الناس في شعبة، محمد بن جعفر يسمى غندر، يلقب بغندر، غندر يعني المشاغب، المشاغب. قال: عن غندر عن سليمان، هذا يعني الأعمش سليمان بن مهران، إن جاء شعبة عن سليمان هو الأعمش، لا تبحث، لأن هذا عراقي عن عراقي. عن إبراهيم، إن جاء إبراهيم يعني عن علقمة النخعي قطعا. لماذا النخعي؟ لأن إبراهيم التيمي يروي عن أبيه، كثير رواية عن أبيه إبراهيم النخعي. هذا يا أخوة له قصة ذكرها الذهبي رحمه الله، أن الحجاج بن يوسف الثقفي أراد أن يقتل هذا الرجل إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد، وفيه اثنان في بغداد كلاهم اسمه إبراهيم بن يزيد، في الكوفة أقصد، إبراهيم بن يزيد النخعي هذا، إبراهيم بن يزيد إيش التيمي، كلاهما اسمه إبراهيم بن يزيد. فقال الحجاج: اقتلوا إبراهيم بن يزيد، أراد هذا الرجل. قالوا: أيهما، التيمي أو النخعي؟ سكت ثم قال: كلاهما. هذا هرب، مسكوا من؟ التيمي، حبسوا وضربوه حتى مات، لا ناقة له ولا جمل، بسبب إيش؟ اشتباه الأسامي، وهو إمام من الأمة. فرأى الحجاج رؤيا في المنام أنه مات اليوم عالم من علماء الإسلام، فلما أصبح أصبح خائفا، قال: من مات اليوم؟ قال: إبراهيم التيمي. قال: ارموه، نزغة من نزغات الشيطان. سبحان الله. فالشاهد أنه يعني أرادوا قتل هذا الرجل سبحان الله، وهرب وقتل شخص شبيه له في الاسم. قال عن علقمة يعني ابن وقاص عفوا ابن قيس عفوا هذا ابن قيس علقمة ابن قيس الكوفي عن عبد الله هذا اسناد عراقي والقاعدة ان جاء اسناد عراقي عن عبد الله هو ابن مسعود قولا واحدا قال لما نزلت قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أراد البخاري أن يبين إيش أن المعاصي تؤثر على الإيمان فأراد هنا الرد على المرجئة أن الظلم يؤثر المعاصي تؤثر ظلم النفس يؤثر ظلم العباد يؤثر خلافا لقول المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب عمله لا يضر مع الإيمان ذنب عمله يقول لا الذنب يضر فقال يا رسول الله من منا من لم يظلم نفسه يعني كل إنسان عرضه أن يظلم نفسه بالمعاصي فقال لا إن فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم فالشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث للرد على المرجئة بأن المعاصي يعني تقدح في إيمان العبد فيكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته نعم قال رحمه الله باب علامة المنافق قال حدثنا سليمان بن الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان نعم قال رحمه الله باب علامة النفاق لا زال يرد على المرجئة في بيان أن المعاصي تضر في إيمان العبد تضعف إيمانه والنفاق هنا المراد يعني النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي لأن النفاق الاعتقادي كفر هو الذي أظهر الإيمان وأبطل الكفر هذا كفر نسأل الله العافية قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر لكون نفاق العمل نفاق العمل لأن النفاق نوعان عملي واعتقادي قال حدثنا سليمان أبو الربيع هذا البصري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني هذا قارئ المدينة كان قارئ من قراء المدينة قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل هذا عم الإمام مالك يا أخو عم الإمام مالك عن أبيه يعني جد الإمام مالك عن أبي هريرة عنه قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق يعني علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب الكذب مخالفة الحقيقة للواقع وينقسم إلى قسمين الأول كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كبيرة من كبائر الذنوب قال صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حيث متواتر فقال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار والثاني كذب على الناس وهذا صغيرة من الصغار إلا إذا كثر قال الذهبي رحمه الله في الكبائر قال إذا كثر أصبح كبيرة الكذب على الناس يقول إذا كثر أصبح كبيرة والدليل قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم أفاك صيغة مبالغة يعني كثير الكذب والويل تهديد أكيد ووعيد شديد وربنا عز وجل أمرنا بالصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في التوبة ونهانا عن الكذب في غير آية قال وإذا وعد أخلف يعني إذا تعمد أن يخلف الميعاد إذا تعمد ذلك أما إذا حصل له ما حصل من أمور الدنيا فهذا لا يسمى منافقا ولا يطلق عليه هذا الوصف لذلك استحب أهل العلم في الوعود أن تقول إن شاء الله ولا تقول شيء إني فاعل قدر إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا نسيت تقول أيضا إن شاء الله ففي كل وعد تقول إن شاء الله علقه في المشيئة ولا تجزم لا تقول سوف أتيك قدر لا تجزم قال وإذا تؤمن خان وهنا الأمانة عامة ليس فقط أمانة الأموال أمانة المجالس قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، أمانة الاستشارة، المستشار مؤتمن، الأمانات كثيرة، فهذا ليس خاص في الأموال بل هو عام في كل الأمانات، في كل الأمانات. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان، يعني الثوري، هذا سفيان الثوري. قبيصة يا إخوة بن عقبة ثقة، لكن قالوا بأنه يعني سمع من سفيان وكان صغيرا، كان صغيرا، فطعنوا في روايته، طعنوا في روايته من هذا الباب، قالوا بأنه سمع من سفيان وهو صغير، ولا شك أن الصغير إن كان مميزا تصح روايته، تصح، كما سوف يأتي في كتاب العلم. قال البخاري: باب متى يصح سماع الصغير، كما سوف يأتي. لذلك ذكر بعد إيش قال: تابع شعبة، يعني أراد. نعم. قال حدثه سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن عبد الله بن مرة، هذا أيضا كوفي، عن مسروق، مسروق ابن الأجدع الهمداني الكوفي. قيل إخوة أن مسروق لما ولدت أمه سرق، سرقوه اللصوص، سرقوه اللصوص، فوجدوه بعد فترة فسموه مسروق، لأنه إيش؟ سرق وهو صغير، فسموه مسروقا. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، شو إخونا، قال عبد الله بن عمرو، ما قال عن عبد الله، لأن القاعدة إذا اسناد كله كوفي وقال عبد الله هو ابن مسعود قولا واحدا، إذا كان غير ابن مسعود يبينون، هنا قال عبد الله بن عمرو. والغريب يا أخوة في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أن الفرق بينه وبين أبيه 11 سنة في العمر، عبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو بن العاص، العمر بينهم 11 سنة. يعني متى تزوج عمرو بن العاص؟ كم عمره يعني؟ 10 سنوات، أليس كذلك؟ 10 سنوات، يعني حملت منه هو ابن 10 سنوات، ولدت له عبد الله هو ابن 11 سنة، إذن فرق بينهم 11 سنة. فقال النووي رحمه الله، قالوا هذا من العجائب، قاله النووي رحمه الله. نعم. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه، يعني أربع صفات من كنا فيه، يعني من اجتمعنا فيه، كان منافقا خالصا، يعني نفاق العمل، ومن كانت فيه خصلة منهن، في رواية من كان فيه إيش؟ خلة منهن، خلة، الخلة يعني الخصلة كما هو معروف، كانت منه خصلة من نفاق حتى يدعها، الخصلة عن الصفة، إذا أؤتمن خان، قلنا هذا عام في كل الأمانات، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، إذا أعطى العهد للمسلمين أو الكفار قدر بهم، والقدر محرم، نحن أمرنا بالوفاء بالعهد والوفاء بالعهود والوفاء بالعقود، والقدر محرم في الإسلام، بل يعقد له راية يوم القيامة عند استعنى عند مؤخرته، يقال هذه قدرة فلان، كما في البخاري. قال: وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر يعني أطال بالخصومة، والخصومة يا أخوة أو الفجر يحتمل بالكلام ويحتمل بالفعل، الفجور بالخصومة يحتمل إيش؟ بالكلام، يتكلم فيه فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، ويحتمل إيش؟ بالكذب، بالفعل، وإيش؟ الاعتداء عليه بالضرب، يحتمل هذا ويحتمل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفجور في الخصومة، قال: يا فلان لا تكن مخاصما، لا تكن مخاصما، يعني تكون كثير الخصومات، بل جاء في يعني في صحيح مسلم حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سلم تفتح باب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا مشرك أو مشاحن. في رواية قال إلا ما كان بينه وبين أخيه خصومة فيقال انظر هذين حتى يصطلحا. فهذا سبب من أسباب عدم يعني المغفرة. لكن المراد هنا الخصومة على أمور الدنيا، على أمور الدنيا. أما إذا كان أمر يعني ديني كهجر المبتدع هذا حتى وإن طال الزمان ليس هذا المراد هنا على أمور الدنيا. وأمور الدنيا لا تطول الخصومة على 3 أيام كما جاء عن أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يوم بالله ويوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3. يقول إنه في شرح مسلم يقول غالبا الغضب 3 أيام يوم يومين 3 بعد 3 أيام يذهب الغضب. قال فيلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا يعني كلاهما ايش يقبل وخيرهم الذي يبدا بالسلام يعني الذي يتنازل ويبدا بالصف عن اخيه. قال تابعه شعبه عن الاعمش يعني تابع سفيان. ايش اراد هنا رحمه الله بهذا؟ صحه الروايه لان قلنا ايش تكلموا في ايش في روايه قبيصه عن سفيان ان حدث عنه وهو صغير. نعم. قال رحمه الله تابعه شعبة عن الأعمش قال باب قيام ليلة القدر من الإيمان. نعم يعني أن كما قلنا الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب يقرر أن كل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أراد الرد على المرجع الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قلنا اسمه الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب قلنا من هو؟ ابن أبي حمزة الحمصي. وقلنا يا أخو شعيب ما كان يحدث الناس أبدا مع أنه كان كثير الرواية ما كان يحدث كيحيى بن معين. هل وجدتم روايه ليحيى بن معين وهو امام من ائمه الحديث؟ هل وجدتم له روايات في الحديث؟ روايته تعد على الاصابع كل اقوال يحيى بن معين في الجرح والتعديل او في اعلان الاحاديث فقط. ما كان يحدث يحيى ابدا الا نادرا نادرا كهذا الرجل شعيب بن حمزه ما كان يحدث ابدا. قبل موته رحمه الله حدث أبو اليمان بحيث واحد فقط ثم قال هذا كتابي أجزتك في الرواية عني. مرة قبل قليل المناول المقرون إيش بالإجازة فأصبح إيش يحدث عنه رحمه الله. وقلنا أن البخاري اتقى فقط رواية شعيب عن رجلين فقط الزهري وأبو الزناد فقط في عشرات الأحاديث في صحيح البخاري من أول البخاري إلى كتاب التوحيد عشرات الأحاديث كله أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أو أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري فقط. ليس هناك ثالث ما تجد في البخاري. وقلنا أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان المدني والزناد لقب له قيل أن يده عريضة فسمي تسمى الزند تسمى الزند. والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني يعني كان يعرج فيه عرج في قدمه عن ابي هريره عنه قال قال سلم من يقوم ليله القدر ايمانا اي بالله واحتسابا يحتساب الاجر من الله غفر لما تقدم من ذنبه غفر لما تقدم من ذنبه. غفر هذا مبني المعلوم ما الذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى فما يقال مبني المجهول لانه معلوم. وقال أهل العلم أن غفران الذنوب ينقسم إلى قسمين غفران الذنوب. القسم الأول غفران بالقول بالقول يعني إيش يأتي بأذكار ونحو ذلك تكون سبب من أسباب غفران الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وكانت مثل زبد البحر هذا إيش بالقول. والثاني غفران بالفعل يأتي بأفعال صالحة تغفر له ذنوبه كما في هذا الحديث من قام يتقدم الإمام واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. فإذن غفران الذنوب إما يكون باللفظ بالاستغفار بالأذكار أو يكون إيش بالأعمال الصالحة. نعم. قال رحمه الله: باب الجهاد من الإيمان. نعم، باب الجهاد من الإيمان. الجهاد عمل صالح، فكل أعمال القرب داخلة في مسمى الإيمان. نعم. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم. قال: حدثنا حرمي بن حفص، هذا البصري، قال: حدثنا عبد الواحد، هذا عبد الواحد بن زياد البصري، هو ثقة من رحمه الله لكن له تفردات. قال: حدثنا عمارة بن القعقاع أيضا كوفي، قال: حدثنا أبو زرعة، هذا البجلي، أبو زرعة البجلي من طلاب أبي هريرة، اسمه أبو زرعة، ليس لقب، ليس كنية بل اسم، أبو زرعة بن عمرو بن جرير، قال: سمعت أبا هريرة صلى الله عليه وسلم يقول: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله، يعني في الجهاد، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، يعني أن المجاهد إما يرجع بالأجر إذا ليس هناك غنيمة، أو هناك غنيمة يكون له إيش أجر وغنيمة، والغنيمة ما أخذ من الكفار في حال الحرب يسمى غنائم، ما أخذ من الكفار في حال الحرب، وهي خاصة للمقاتلين فقط، إن كان يمشي على قدميه له سهم واحد، وإن كان عنده فرس له ثلاث أسهم، سهم له وسهمين لفرسه، فالغنيمة خاصة لمن شهد القتال فقط. أما الفي لا، الفي ما أخذ من الكفار بغير قتال، وهذا ليس خاص بمن شهد القتال، بل يوزعها على حسب ما يراه الإمام. قال: ولولا أن أشق على أمتي، يعني أمة الإجابة، ما قعدت خلف سرية، السرية الكتيبة بين الجيش تسمى سرية، وأما السرية، سرية هي الأمة، الأمة سرية، سميت سرية لأنها يأتيش بالسر بالخفاء، سرية. قال: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وذلك إيش يعني؟ لفضل الشهادة في سبيل الله. فالشاهد أن هذا الحديث أراد البخاري رحمه الله يبين أن الجهاد من الأعمال الصالحة وهو من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، يعني قيام رمضان أيضا من الأعمال الصالحة، إذا هو داخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. قال: باب من تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل، إن جاء إسماعيل عن مالك يعني إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس، مالك خاله، مالك خاله، فإن جاء إسماعيل هكذا القاعدة عن مالك هو ابن أخت مالك، ابن أخته. قال: حدثني مالك يعني خاله عن ابن شهاب. قلنا يا أخوة أن الإمام مالك لا يحدث إلا عن أهل المدينة، لأنه ما خرج في طلب العلم، ما خرج رحمه الله، والسبب قلنا أن كان العلم كله في المدينة، العلماء كلهم في المدينة. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، فيه بيان جواز نسبة الرجل لجده أو لقبيلته الزهري، هذا ليس من العقوق في الوالدين أبدا، ليس من العقوق، بل هذا اشتهر عند السلف أحمد بن حنبل هل حنبل أبيه؟ لا، ليس أبيه، جده. فهذا ما يسمى عقوقا، يعني وإن كان قاله بعضهم لكن صحيح أنه ما يسمى عقوقا، لأنه مشتهر في يعني كلام السلف، كلام السلف. قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: من قام، يعني كل من قام رمضان إيمان واحتساب، إيمان بالله واحتساب إيمان الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا المغفر إيش؟ بالأعمال الصالحة، غفران الذنوب بالأعمال الصالحة. نعم. قال رحمه الله: لكن هنا قاعدة يا أخوان، ذكر العلم أن كل عمل صالح فيه مغفرة المراد صغائر الذنوب، صغائر الذنوب، وهذا يعني مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. قال ابن حجر رحمه الله: فإذا لم يكن له صغائر يخفف عنه إن كان له كبائر. قال ابن حجر: إن لم يكن له صغائر يخفف عنه إن كان له كبائر، ذكر في فتح الباري. نعم. قال رحمه الله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا أبو سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، الصوم عمل صالح وهو داخل في مسمى الإيمان، يعني لا زال البخاري رحمه الله يقرر قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل أعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان. قال حدثنا ابن سلام، هذا محمد ابن سلام البيكندي، البيكندي. قال أخبرنا محمد ابن فضيل الكوفي. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يعني أنصاري، هذا أنصاري تابع صغير، عن أبي سلمة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخو حميد، أخو حميد، كلاهما من طلاب أبي هريرة، قيل اسمه أبو سلمة، هكذا قيل اسمه، ليس له اسم آخر، قيل أن أبا سلمة ليس كنية بل اسم، وقال بعضهم أنه كنية لكن مشهور أنه اسم، أنه أن اسمه أبو سلمة، أن اسمه عفوا أبا سلمة، عن أبي هريرة قال: قال سلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه، يعني صغائر الذنوب. المراد كما جاء الحديث عند مسلم: رمضان إلى رمضان كفار لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، في صحيح مسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد هنا إيش؟ صغائر الذنوب. كما قال ابن حجر: إن لم يكن له صغائر يخاف عنه عن من الكبائر. نعم. قال رحمه الله: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم. قال: باب الدين يسر، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، إن الدين يسر، هذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، الدين يسر، ومن قواعد شرعنا التيسير، تيسير في كل أمر نابه تأسير، لما ذكره السعيد رحمه الله. والتيسير ضد الشدة، ضد الشدة، والشدة من هنا عنها. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولا يشد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه، كما في الحديث. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، يعني المتشددون، رواه مسلم. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، الحنيفية ملة إبراهيم، يعني التوحيد، السمحة يعني السهلة التي لا تشدد فيها ولا تعنت. قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي، يعني المقدمي، عن معن ابن محمد الغفاري. هذه يا اخوه هنا يعني فائده، ابن حجر رحمه الله قال عن هذا الرجل مقبول، قال عنه مقبول، هذا الرجل يوضع تحت خط. قال عنه ابن حجر مقبول. والذي قال عنه ابن حجر مقبول يعني عددتهم أنا شخصيا أكثر من 1000 راوي في تغريب التهذيب، أكثر من 1000 راوي قال عنه إيش مقبول مقبول مقبول، 1150 من خبث الذاكرة. فلما رجعت إلى تهذيب التهذيب، القاعدة إذا قال مقبول إيش معناه؟ ما وثق أحد إلا ابن حبان أو العجلي، وروى عنه رجل أو رجلين فقط. يعني إيش راد؟ مجهول الحال. إذا القاعدة عند إذا قال مقبول يعني مجهول الحال. روى عنه عفوا رجلان وصاعدا، ولم يوثقه إلا ابن حبان أو العجلي ممن عرف بالتساهل، يقول عنه مقبول. والمقبول ذكر يعني في المتابعات يقبل ولا حديث ضعيف. لكن رحم الله، لكن رحم الله ابن حجر، هذا الرجل يا اخوه وثق اناس، يعني وثق يحيى علي بن المديني، ووثق الدارقطني، ووثق ابن حبان، ووثق الأمة. فقالوا سبحان الله، يحتمل خطأ من النساخ اللي كتبوا في تغريب التهذيب، أو غفلة سبحان من حافظ الحجر رحمة الله عليه. بل إدراج البخاري له في صحيحه هذا توثيق له. ذكر الذهبي في الموقظة أن ما أدخل البخاري في صحيحه توثيق له، إذا لم يعرف بجرح ولا تعديل. فكيف إذا وثق علي ابن المديني وهو ممن معروف إيش بالشدة، ما يوثق أي أحد رحمه الله. فالشاهد أن يعني حتى أني قرأته في يعني إحدى المرات أن الشيخ الباز رحمه الله يقول ينبغي يعني مراجعة ما يعني ما كتب في التغريب لابن حجر. فالشاهد وقع في قلبي يعني كيف ابن حجر يغفله في البخاري. لما رجعت إلى فتح الباري إيش قال ابن حجر؟ قال ثقة. إذن أصبح إيش الآن؟ في خطأ في تغريب التهذيب قطعا من النسخ قطعا. شوف الشاهد قال عن سعيد بن سعيد المقبري. المقبري نسبة إلى المقبرة، كان يسكن عند المقبرة فسمي به المقبري. كان بيته قيل يا إخوة ليس عنده بيت وله قرفة وضعها بجبل المقبرة فسمي المقبري. عن أبي هريرة عنه قال سلم إن الدين يسر، يعني مبني على اليسر ليس على الشدة، وأن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا يعني توسطوا، لا تكون متساهلا ولا تكون إيش متعنتا، هذا ليش سددوا وقاربوا يعني كن وسطا، خير الأمور وسط، خذوا من أعمال ما تطيقون، وأبشروا هذه بشارة، واستعينوا بالقدوة، القدوة إيش أول النهار، والروحة الروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة، الدلجة السر بالليل. والمراد إيش يا أخوة؟ المراد يعني إيقاع العبادة أول النهار، وإيقاع العبادة أوسط النهار، وإيقاع العبادة في آخر الليل، هذا المراد. إيقاع العبادة تصلي أول النهار، تصلي وسط النهار، تصلي في آخر الليل، هذا ما أقول إيش؟ واستعينوا بالقدوة يعني أول النهار، والروحة يعني في وسطه، والدلجة في آخر الليل. كم حديث أخذنا محمدان؟ ثمانية تقريبا. عجيب، أنا فكرت كثير. يلا. قال رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. وقول نعم. الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. يعني صلاتكم عند البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل البيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل البيت قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجههم قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. الصلاة عمل صالح إذا دخل في مسمى الإيمان. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، يعني قال صلاتكم عند البيت. لما كان المسلمون في أول أمر يصلون باتجاه بيت المقدس، مات من مات منهم بعد تحول القبلة، أو قبل عفوا تحول القبلة، فقالوا: إخواننا الذين كانوا يصلون قبل يعني قبل بيت المقدس وماتوا، ما حالهم؟ فأنزل الله: ما كان الله يضيع إيمانهم، يعني صلاتكم، أنا صلاتهم مقبولة. قال: حدثنا عمرو بن خالد. قلنا القاعدة: كل عمرو بن خالد في رواية الحديث ضعيف إلا هذا الرجل، يسمى الحراني نسبة إلى حران، وإلا كل رجل عمرو بن خالد ضعيف، هذه قاعدة. قال: حدثنا زهير يعني ابن معاوية الكوفي. قال: حدثنا أبو إسحاق، هذا السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، عن البراء بن عازب رحمه الله قال: قال سلم أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار بني النجار، يعني هم أخوان لأبيه، أخوان لأبيه، وأنه سلم صلى قبل بيت المقدس، يعني باتجاه بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة هو ونصف تقريبا، وكان يعجبه أن تكون القبلة إلى مكة، إلى البيت، إلى مكة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، يعني إلى الكعبة، لمحولة الكعبة، وصلى معه قوم، فخرج رجل قيل هو ابن عمر، هذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه ابن عمر، وكان يعني ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على أهل المسجد وهم يصلون راكعون باتجاه بيت المقدس، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع وسلم قبل مكة. هذا في قبول إيش؟ خبر الواحد، رد على الأشاعرة من أهل وغيرهم من أهل الكلام، قبلوا قوله وانحرفوا تجاه القبلة. أيضا في بيان أن من صلى إلى غير القبلة وقيل: يا فلان القبلة يمينك أو يسارك، يستدير مباشرة، يستدير مباشرة وصلاته صحيحة. قال: فداروا كما هم، يعني في صلاتهم قبل البيت، يعني ما قطعوا الصلاة إنما استداروا مباشرة. فإذا أتاك الثقة وقال: فلان القبلة يمينك أو يسارك، استدير مباشرة. قالوا: كانت اليهود قد أعجبهم، يعني بيت المقدس، إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وكذلك أهل الكتاب يعني النصارى، فلما ولى وجه قبل البيت أنكروا ذلك، يعني كيف يترك بيت المقدس؟ أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق السبيع عن البراء في حديث هذا أنه مات إلى على القبلة قبل أن تحول رجال من الصحابة وقتل، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم جهة بيت المقدس. نعم. قال رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. نعم، هذا لعل يكون آخر باب هذا. نعم. قال مالك: أخبرنا زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال: باب حسن إسلام المرء. قلنا يا إخوان أن الإسلام كما قال الشيخ ابن تيمية يزيد وينقص، كما أن الإيمان يزيد وينقص. وحسن إسلام المرء يعني كمال إسلامه، الحسن معناه الكمال، كمال إسلام المرء. ففي بيان أن الإسلام يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص، وقد نص على هذا الشيخ ابن تيمية في كتاب الإيمان، الإيمان الكبير. قال مالك، أصبح إيش؟ معلق. معلقات البخاري 1300 حديث، 1300 حديث وزيادة طبعا، 1340 قالوا 1300 يقينا، لكن أظن 40 وهكذا، ويعني أكثرها مكرر، وكلها موصولة في صحيح البخاري إلا 150 حديثا فقط. إذن المعلقات التي ما وصل البخاري كم؟ 150 فقط، وإلا كلها موصولة في صحيح البخاري. وهذه التي لم يصل الإمام البخاري هي التي وقع فيها خلاف العلماء، أما الموصولة لا خلاف أنها صحيحة. إذن 1300 يعني وزيادة، ما أستطيع أجزم الآن كم، لكن هي 1300 يقينا، لكن فيه زيادة، كلها موصولة إلا 150 حديث ما وصل البخاري رحمه الله. وقع الخلاف فيها هل هي صحيحة أم لا على أربعة أقوال للعلماء، أربع أقوال. القول الأول أنها صحيحة، حكم حكم الصحيح. والقول الثاني أنها حسنة، كلها حسنة، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والزرقاني، عفوا واسم الزركشي. والقول الثالث هو القول المشهور عند جمهور العلماء، إن كان بصيغة الجزم كما هنا قال مالك جزم فيش صحيح عند البخاري، وإن كان بصيغة التمريض يروى ويحكى ويش ضعيف عند البخاري، هذا عليه الجمهور. وأول من قال والله أعلم هو ابن الصلاح، ابن الصلاح، ونصر هذا القول ابن حجر في مقدمة فتح الباري. القول الثالث هو قول مغلطاي وغير من العلماء، قالوا ما نجزم بالصحة ولا بالضعف إلا بعد الوقوف على سند الحديث. في أربعة أقوال لأهل العلم. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم هذا المدني، وقلنا يا أخوة أن الإمام مالك يروي عن من؟ أهل المدينة، يعني إذا رأيت كل مالك عن أهل المدينة. أن عطاء بن يسار المدني وهو ثقة كان صاحب قصص وعبادة رحمه الله، أخبره أن أبا سعيد الخدري رحمه الله أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، زلف يعني قدمها في الجاهلية، في الجاهلية، وكان بعد ذلك القصاص، يعني بعد إسلامه يبدأ القصاص. أرادت أن أشير بين البخاري رحمه الله أن الإسلام يزيد وينقص، وأن المعاصي تؤثر في العبد يحاسب عليها. هنا أراد الرد على المرجئة اللي قالوا أنه لا يضر مع الإيمان معصية، يقول لا يضر لأن فيه قصاص، كيف ما يضر؟ قال الحسن بعشر أمثالها سنة الضعف، والسيئة قال بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه، دل على إيش؟ أنه يحاسب على السيئة إذا كانت دون الشرك، فهو الآخرة في تحت المشيئة، إن شاء عذب الله وإن شاء عفى عنه. نعم، آخر حديث. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. نعم، طبعا هذا الإسناد فيه فوائد كثيرة، الإسناد هذا فيه قصص وفوائد. أوله قال حدثنا اسمه إسحاق ابن منصور، هذا إسحاق الكوسج التميمي، إسحاق الكوسج التميمي. قيل أخوة لا يعرف كم امرأة تزوج، لا يعرف كم من كثرتها. قيل أنه كان غنيا أفنى كل ثروته على النساء رحمه الله، حتى قال أنه لا ينزل بلدا إلا تزوج فيه، وهو يعني من طلاب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية، حتى قال يعني أحد أصحابه نسيت الآن، قال رحلت معه وكان معه 900 دينار، 900 دينار يعني ذهب، كان يعني كان تقول 900 مليون أو 9 مليون، عفوا 9 مليون، 9 مليون. يقول رجعنا من السفر وقد أفناها على الزوجات، لكن ما يزال في بلد تزوج رحمه الله. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، محدث اليمن، محدث اليمن، صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق، جاءه طلاب من بلاد المغرب العربي ومن بلاد العراق، وكان رحمه الله يعني من عادته وهو عادة أهل اليمن وقت الظهيرة ما يحدثون، ينامون، قيلوا فإن الشياطين لا تغيب، فكان إيش ينامون وقت الظهيرة ما يحدثون الناس، وهؤلاء جو من بلاد المغرب العربي وجاء من بلاد العراق ما يعرفون أن أهل اليمن ينامون وقت الظهيرة، فجاءوا إلى الإمام وضربوا الباب بقوة، والإمام نائم رحمه الله، فقام يعني غضبانا قال ماذا تريدون؟ قال جئنا للدرس، قال لا درس عندي والله لا أحدثكم شهرا، وأقفل الباب. هؤلاء شباب يعني طلاب علم وجاءوا من بلاد بعيدة وغربة، فالشهر كثير بل الأسبوع كثير، ما تركوا أحدا طلبوا منه الشفاعة على عبد الرزاق ويرفض رحمه الله، يقول لا والله شهرا شهرا ما انقص يوم واحد. فقال شخص من جيرانه، قال اذهبوا إلى زوجته، اذهبوا إلى زوجة عبد الرزاق، فأعطوها هدية، جابوا هدية للزوجة، قالوا يا أمها هل يعني، قالت اليوم يحدثكم عبد الرزاق. الزوجة لها تأثير، فلن ما أن صلى العصر حتى فتح بابا للطلاب، ففرح الطلاب وحضروا الدرس وكذا، فقالوا يا إمام والله ما تركنا يعني شخصا إلا طلبناه الشفاعة وترفض إلا الزوجة. قالوا، فقال لهم بيت معروف، قالوا قال يعني رحمه الله ليس الشفيع الذي إن جاء متزر مثل الشفيع الذي إن جاء عريانا، يعني ذاك اللي جاء بالإزار ليس مثل الشفيع الذي إن جاء عريانا، فالزوجة تؤثر على الزوج. نعم. قال أخبرنا معمر، هذا معمر بن راشد الأزدي، الأزدي أخوة قبيلة من قبائل العرب في العراق، هو بصري رحمه الله من العراق، ذهب إلى بلاد اليمن معلما، معمر هذا ذهب إلى بلاد اليمن يعني معلما للناس، مكث عندهم شهرين، وأكثر من لازمه عبد الرزاق، روى عنه عبد الرزاق آلاف الأحاديث والآثار، آلاف ليس مئات بل آلاف، وغيره من طلاب العلم في بلاد اليمن، حتى انتعش الناس في اليمن وكذا. بعد الشهرين قالوا نريد ايش؟ أن نرجع إلى البصرة. حزن أهل اليمن وأظلمت اليمن، أظلمت يعني، إمام أتاهم وجمع يعني اجتمع الطلاب من كل مكان، يذهب هكذا ويتركنا، يا إمام اجلس، أبى رحمه الله، قال إلا أرجع إلى اليمن. فقال أحد الحكماء، قال زوجوه، زوجوه، مكث 20 سنة ما خرج من اليمن، 20 سنة ما خرج من اليمن. بعد 20 سنة رحمه الله خرج من اليمن، اشتاق إلى العراق، فلما ذهب إلى العراق ضاع الحفظ عنده، تغير حفظه، أصبح ينسى، لما رجع إلى اليمن رجعت الذاكرة، حتى قال ابن حجر في فتح الباري، قال ما حدث عنه البخاري رواية العراق إلا مغرونة بالثقات، لأنها تغير سبحان الله. نعم. قال عن همام، طبعا كل راوي هنا له قصة، نعم، لا طبعا هذا إسناد يمني، يماني الإسناد هذا. همام يا أخوة ابن منبه، رجل راعي غنم رحمه الله، راعي غنم، وكان له أخ اسمه وهب، وهب ابن منبه، قال يا وهب لقد اشتريت لك كراسة، اذهب إلى أبي هريرة واطلب عنده العلم. قال لن أذهب، أنا عندي أشغال وعندي كذا. قال إذن خذ الأغنام وأنا سوف أذهب إلى أبي هريرة. ذهب أخوه بالأغنام، ذهب همام مع كراسة، كتب 120 حديث من أبي هريرة، اسمها صحيفة همام عن أبي هريرة، أصح صحيفة على الإطلاق، شوف صحيفة همام عن أبي هريرة، هي حتى قال أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد ساقها كاملة فيها 120 حديث، منها هذا الحديث. قال رحمه الله قال وهي أصح صحيفة على الإطلاق، ما رواها عن همام إلا معمر فقط، ما روى عن معمر إلا عبد الرزاق فقط، ثم عن عبد الرزاق عرفت بعد ذلك. نعم. قال عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه، قلنا يعني كمل، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثال إذا سمعت ضعف. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الحسنة تتضاعف، وأما السيئة من كمال عدله ما تتضاعف. قالوا كل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، يعني سيئة واحدة، هذا لكمال عدله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. بل جاء في الحديث الذي صح الشيخ الألباني أن ملك أن الملك الذي عن اليمين يأمر الملك الذي عن الشمال ألا يكتب السيئة لعله يتوب لعله يتوب. قيل يمكن ساعة لعله يتوب. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نقف عند قوله رحمه الله باب أحب الدين الله أدومه، هذا الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، استغفر الله. ماشي. ها؟ أي نعم. كله معنى قام فعل ماضي يقوم مضارع نفسه كلها أفعال ما تظن. ماشي. لا ما يكتبوا بعض العلم. الإمام مالك رحمه الله يعني ما كان يحدث الناس، هو كتب الموطأ رحمه الله، وغيلة ما كان في جمعة 40 سنة، طبعا 40 سنة غيلة، فكان رحمه الله يعني ما يحدث الناس، يأمر الطلاب بحفظ الموطأ ويقرؤون عليه الموطأ. لا ليس في كتمان العلم أبدا أبدا.